القاهرة. البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا نحتفل بالذكرى المئوية لميلاد الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي. نستعيد صفحات من كتاباته النثرية في مذكراته، كما نعيد قراءة كثير من قصائده التي حققت له شهرته المدوية في عالم الشعر العربي. يقول الشابي في صفحة من مذكراته: أشعر الآن أني غريب في هذا الوجود، وأنني ما أزداد يوما في هذا العالم إلا وأزداد غربة بين أبناء الحياة وشعورا بمعاني هذه الغربة الأليمة. إنها غربة من يطوف مجاهل الأرض ويجوب أقاصي المجهول، ثم يأتي يتحدث إلى قومه عن رحلاته البعيدة، فلا يجد واحدا منهم يفهم من لغة نفسه شيئا. غربة الشاعر الذي استيقظ قلبه في أسحار الحياة حينما تتجع قلوب البشر على أسرة النوم الناعمة، فإذا جاء الصباح وحدثهم عن مخاوف الليل وأهوال الظلام، وحدثهم في أناشيده عن خلجات النجوم ورفرفة الأحلام الراقصة بين التلال، لم يجد من يفهم لغة قلبه ولا من يفقه أغاني روحه. ثم يقول الشابي: الآن أدركت أنني غريب بين أبناء بلادي، وليت شعري هل يأتي ذلك اليوم الذي تعانق فيه أحلامي قلوب البشر فترتل أغاني أرواح الشباب المستيقظة، وتبرك حنين قلبي وأشواقه أدمغة مفكرة سيخلقها المستقبل البعيد. يترجم الشابي عن أحوال نفسه في تلك اللحظات المملوءة بالحزن والشجا في قصيدة عنوانها الكآبة المجهولة. يقول فيها: أنا كئيب، أنا غريب، كآبتي خالفت نظائرها، غريبة في عوالم الحزن، كآبتي فكرة مغردة مجهولة من مسامع الزمن، لكنني قد سمعت رنتها بمهجتي في شبابي الثمين. سمعتها فانصرفت مكتئبا أشدو بحزني كطائر جبلي. سمعتها أنة يرجعها صوت الليالي ومهجة الأزل. سمعتها صرخة مضعضعة كجدول في مضايق السبل. سمعتها رنة يعانقها شوق إلى عالم يضعضعها، ضعيفة مثل أنة صعدت من مهجة هدها توجعها. كآبة الناس شعلة، ومتى مرت ليال خبت مع الأمد. أما اكتئابي فلوعة سكنت روحي وتبقى بها إلى الأبد. أنا كئيب أنا غريب، وليس في عالم الكآبة من يحمل معشار بعض ما أجد. كآبتي مرة وإن صرخت روحي فلا يسمعنها الجسد. كآبتي ذات قسوة سهرت مشاعري في جهنم الألم. لم يسمع الدهر مثل قسوتها في يقظة قط، لا ولا حلم. كآبتي شعلة مهججة فاحترما بالسكون تستعر. سيعلم الكون ما حقيقتها ويطلع الفجر يوم تنفجر. كآبة الناس شعلة، ومتى مرت ليال خبت مع الأمد. أما اكتئابي فلوعة سكنت روحي وتبقى بها إلى الأبد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شعر أبي القاسم الشابي إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسن. Thank you.